وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فاستجبنا له في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا يا ويلنا قد كنا وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كطي السجل للكتب كما بدأنا

وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت أيها الإنسان ما ضرك بربك الكريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الكريم خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم خلقك فسواك فعدلك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق الله العظيم الفاتحة جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته مع تحيات تسجيلات الطريق إلى الله تم التسجيل وعمل المونتاج مهندس السعيد صبر السعيد هاتف رقم 0-1-2-2-2-7-4